لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيًا عن أمته ورسولا عن دعوته. آمين آمين آمين. أما بعد، فهذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة شرح أسماء الله الحسنى. روى البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله 99 اسما، 100 إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وفي رواية: من أحصاها دخل الجنة. لله 99 اسما، في الرواية الأخرى: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. عرفنا معنى الإحصاء في هذا الحديث، ووضعنا القواعد التي مشينا على القواعد التي وضعها علماؤنا، القواعد المثلى في شرح أسماء الله الحسنى، كما قال العلامة ابن عثيمين قدس الله روحه وطيب ثراه وجعل الفردوس مأواه. ثم وقفنا مع بعض أسماء الله عز وجل في دروس سابقة، فتكلمنا عن اسم الله الشافي، مش كده؟ وتكلمنا عن اسم الله الملك والمالك والمليك، وتكلمنا عن اسم الله الغني، بس. وفي هذه الليلة المباركة لقاؤنا مع اسم الله الوهاب، فاللهم هب لنا من لدنك رحمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا يا ربنا للمتقين إماما. اللهم هب لنا الجنة بفضلك يا وهاب. من أسماء الله عز وجل الوهاب، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: وكذلك الوهاب من أسمائه، فانظر مواهبه مدى الأزمان، أهل السماوات العلى والأرض عن تلك المواهب ليس ينفكان. يعني ما فيش مخلوق في أرض ولا في سماء إلا وربنا وهبه تفضلا إحسانا، مغرأ في الهبات في العطايا. قال: وكذلك الوهاب من أسمائه، فانظر مواهبه مدى الأزمان، أهل السماوات العلى والأرض عن تلك المواهب ليس ينفكان. ما معنى كلمة وهاب؟ بعض الناس بينطق هذا الاسم خطأ، يقول لك الحاج عبد الوهاب، وهاب، وهاب، مش اسمه وهاب، اسمه وهاب، فلا تقل عبد الوهاب، قل عبد الوهاب. تقول لي يعني لازم أنطقها كده بالنحوي؟ أيوة لازم تنطقها بالنحوي، وتقف انتباه وتعمل تعظيم سلام، ده اسم ربنا، ده انت بتتكلم عن ربنا مش كده. وأسماء الله التوقيفية، وأنا قلت من الإلحاد في أسماء الله، من الإلحاد أن تنطق أسماء الله بغير منطوقها الصحيح. هتقول الحاج عبد القدوس، ايه قدوس؟ مش اسمه قدوس، اسمه قدوس. حاج عبد الرازق، يا عم الرزق هي المصيبة، يعني عبد المصيبة، قل عبد الرازق. لازم تنطقها هكذا وتعود نفسك على ذلك. نعم أنت معذور بجهلك، لكن نعلم ونفهم أسماء الله توقيفية. ما معنى اسم الله الوهاب في اللغة؟ الوهاب هو الكثير العطايا والهبات. وهاب مبالغة على وزن فعال، صيغ المبالغة خمسة، من صيغ المبالغة فعلان وفعال. فالله من أسمائه الوهاب، هذه مبالغة على وزن فعال، لأنه كثير الهبات وكثير العطايا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. هو وهبك مرة واحدة؟ هو وهبك ده وهبك الحياة، هو أنت اللي أحييت نفسك؟ الحياة دي في حد ذاتها هبة من؟ من الله، تفضل من الله. هو أنت اكتسبت الحياة؟ إيه اللي أنت عملته عشان تبقى حي؟ ما عملتش حاجة، دي هبة. فالوهاب كثير الهبات وكثير العطايا، والهبة هي الإعطاء تفضلا وابتداء من غير استحقاق ولا مكافأة. ايه هي الهبة؟ الشيء اللي انت بتعطيه لغيرك تفضلا، مش منتظر منه حاجة، ومن غير استحقاق، هو ما عملش حاجة عشان يستحق الهبة. هذه معنى الهبة في اللغة. وقيل الهبة أن تجعل ملكك لغيرك بغير عوض ولا غرض. صح؟ لما بوهب إنسان حاجة مستني منه عوض؟ لا، بوهبه عشان فيه عندي غرض؟ لا. هي دي الهبة، أن تجعل ملكك لغيرك من غير عوض ومن غير غرض وبغير قدرة من الموهوب على كسب هذه الهبات. يبقى الهبة لا تكون هبة إلا بركنين. الركن الأول التملك. ينفع توهب غيرك حاجة أنت ما تملكهاش؟ ينفع؟ هي بتاعتك. التملك. الركن الثاني أن تهب بلا عوض. اسم ربنا الوهاب جاء في القرآن 3 مرات، لكن لفظة هبة وهب وهب وهب لنا جاءت كثيرة، إنما اسم ربنا الوهاب لم يأتي في القرآن إلا كم مرة؟ 3 مرات. زي ما قلنا برضو في اسم الله المليك، إنه لم يأتي في القرآن إلا كم مرة؟ مرة واحدة. المليك عند إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، جاءت مرة واحدة. اسم ربنا الوهاب جاء في القرآن 3 مرات، أشهرها قول الله عز وجل حاكيا لنا عن دعاء الصالحين في سورة آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كذا قوله في سورة صاد، قال رب اغفر لي، سليمان يعني عليه السلام بيدعو، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. معنى اسم الله الوهاب، الوهاب في حق ربنا معناها ايه؟ الوهاب هو الذي يهب العطايا بلا عوض وبلا غرض، يجود تفضلا احسانا بلا عوض وبلا غرض. سماء تظلك، وارض تقلك، وزوجة وولد، وبصر وسمع ولسان وفؤاد، وعلم ومنصب، وكذا وكذا وكذا وكذا. دفعت كام لربنا؟ فين المقابل؟ فين العوض؟ العوض بصلي له، بصوم له. انت بتصوم لنفسك، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. فين الثمن؟ حتى الجنة هبة. هل سندخل الجنة بأعمالنا؟ يعني هل الأعمال ثمن الجنة؟ لا، لكنها سبب لأن يتفضل ربنا علينا بالجنة، صح؟ وصلاتك وصيامك وحجك، من الذي وهبك التوفيق وسددك للخير وهداك للرشد؟ مين؟ الله. أهدي هبة كمان، هبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة بأعمالكم ولكن تدخلوها برحمة ربكم. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني ربي برحمة منه وفضل. شوف فضل، دي هبة، فضل، تفضل. فاللهم تفضل علينا بالجنة يا رب، اللهم آمين. الله عز وجل وهاب، يعني إيه؟ يجود بالعطايا على خلقه بلا عوض. دفعت كام ثمن الهوى الذي تتنفسه؟ وكم ثمن المية التي تشربها؟ يقول لي: ما أنا بدفع لبتوع المية. بتوع المية يا راجل، ده المية في السعودية أغلى من البنزين. هو المية دي تقدر بثمن؟ هو أنت بتدفع ثمن المية؟ نقولك ثمن المرافق والخدمات، الماء الذي خلقه هو الله. دفعت كام للماء، وكام للهواء، وكام عشان السمع، وكام عشان البصر، وكام وكام وكام وكام. ربنا وهاب يهب الخلق العطايا بلا عوض وبلا غرض. بلا غرض، ايه الغرض؟ بلا غرض، ولا بيعطينا عشان نسمع كلامه ونطيعه. ما انا قلت لك حتى طاعتك الله غني عنها، حتى طاعتك المنتفع بها هو انت. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. لو أننا جميعا أصبحنا نسخ مكررة من جبريل عليه السلام، لا بيأكل ولا بيشرب ولا بيتجوز ولا بينام، عمره كله تسبيح وعبادة، هل هذا يزيد في ملك الله شيء؟ لا والله. ولو أصبحنا نسخ مكررة من الشيطان الرجيم، هل هذا ينقص من ملك الله شيء؟ لا والله. الذي يطيع لنفسه والذي يعصى على نفسه. الله الوهاب قال عن نفسه: الذي جعل لكم عمل لكم، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. دفعنا كام عشان السماء التي تظلنا والأرض التي تكلنا والثمر الذي يخرجه ربنا لنا من الوحل والطين بقدرته جل جلاله، والماء الطهور المبارك الذي ينزله من السماء صيب نافع فيه الخير والبركة والنماء. وقال جل جلاله وهو يذكرنا ببعض الهبات، قال الله الذي خلق لكم، خلق لكم عمل لكم لمصلحتكم، الله الذي خلق لكم، عفوا، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك السفن لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. عطاء متتابع ونعم تترى، وكلما شكرنا زادنا من النعم والفضل والخير سبحانه وجل جلاله. هبات تتتابع، يغفر ذنبا ويفرج كربا ويجبر كثيرا ويغني فقيرا ويشفي سقيما ويخصب عقيما ويعلم جاهلا ويهدي ضالا ويرشد حيرانا ويغيث لهفانا ويفك عانية ويكس عارية ويسلي صابرة ويزيد شاكرة ويقبل تائبة ويجزي محسنة ويعطي محرومة وينصر مظلومة ويقسم ظالمة ويقيل عثرة ويستر عورة ويؤمن روعة ويزيل لوعة. جل جلاله وهاب، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كل هذه النعم من غير استحقاق من عباده، ولا حق لأحد على الله إلا ما أوجبه الله على نفسه تفضلا. في حديث معاذ بن جبل الصحيح قال النبي لمعاذ يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. فسكت النبي هنيهة ثم كرر السؤال، فكرر معاذ نفس الجواب فسكت النبي هنيهة ثم كرر نفس السؤال فكرر معاذ نفس الجواب. ليه النبي بيعمل كده؟ عشان يلفت انتباه معاذ لأهمية الكلام الذي سيأتي. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لم يشرك به شيء، أن يدخل الجنة من مات وهو لا يشرك بالله شيء. حق العباد على الله مش حق مقابلة، ده حق تفضل كرم إحسان، مش كده؟ أما لا واحد مسكين أقول له يا سيدي أنت ليك عندي 1000 جنيه بس تعال لي يوم كذا وشوفك، ليك عندي ليك علي، ده حق واجب علي، ده تفضل مني. ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، ولله ضر القائل ما للعباد عليه حق واجب، ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعى لديه ضائع، إن نعموا فبفضله أو عذبوا فبعدله، وهو الكريم الواسع، واسع الكرم واسع الفضل، واسع الغنى، واسع الرحمة، واسع الهبة عز وجل. فالوهاب هو المتفضل بالعطايا الذي ينعم بها على عباده دون استحقاق من عباده عليه. إنما الهبات محض إحسان وكرم وتفضل سبحانه وتعالى. انظر إلى هباته تحدثك عن خالقها بأفصح بيان وبأبلغ لسان، يقول عز وجل: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. الآيات، لو استقصينا كل ما حوالينا لوجدنا الكون كله من الذرة للمجرة يتحدث بلسان حاله عن فضل الله الوهاب على سائر خلقه. كما صلى الرسول، كما بين أهل العلم، ما من مخلوق أبدا إلا وقد أعطاه الله ووهبه الله وأنعم عليه الله، كما في قوله حين سأل موسى عليه السلام عن الله، فرعون سأل موسى عن الله قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء ثم هدى. كل مخلوق ربنا اداله، الذي أعطى كل شيء خلق هدى. كل مخلوق ربنا أعطاه، ما فيش مخلوق إلا وهو موهوب من الرب الوهاب. طيب انظر حواليك، حواليك أنت تجد نفسك غارق في الهبات، حياتك نفسها هبة، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟ من الذي أحياك من العدم؟ ما هو الله، هو اللي وهبك الحياة. ثم الولد الصالح هبة، ابنك مش بسعيك وكسبك، ده بفضل ربنا عليك، بدليل ان في مليون راجل غيرك متجوز من مليون امرأة ويؤدي نفس الدور، وأنت رزقت بالولد وهو لم يرزق بالولد، عقيم. أنت عند قضاء الوطر تبحث عن حظ النفس، صح؟ عن متعة وشهوة. ربنا الكريم يمتعك ويهب لك الولد، مش بعضلاتك، الولد ده هبة من عند ربنا، هبة، تفضل، كرم، إحسان، بغير استحقاق منك ولا سبب. قال عز وجل عن نبيه إبراهيم عليه السلام: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. وقال عز وجل عن نبيه داود: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. شوف، وهبنا هبة. وقال جل جلاله عن نبيه زكريا: ووهبنا له يحيى. ووهبنا له يحيى. وقال ربنا في شأن كل رجل وامرأة رزق بالولد: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكورا أو يزوجهم ذكرانا وإناث. يديك من الصنفين، ولاد وبنات. ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. عيالك هبة، الزوجة الصالحة هبة. قال تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إمام. الزوجة الصالحة هبة. قال تعالى عن نبيه زكريا: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. الزوجة الصالحة هبة. الأقارب من أهل الخير والصلاح هبة. الله. الابن الصالح هبة. حد اختار أهله؟ لو كل واحد قدر له أن يختار الوالد والأم والأقارب كنت اختارب أنا ابن النبي محمد وفي أصلح منه، وتبقى أمي خديجة بنت خويلد وأختي فاطمة وابن عمي وزوج أختي علي، صح؟ فكون إن ربنا يرزقك بعيلة محترمة بأهل على الخير والصلاح دي هبة، لأن بغير كسب منك بغير عوض ما دفعتش عشان ترزق بأهل من الطيبين، دي هبة. هبة يعني عطاء بلا عوض ولا غرض. صلاح الأهل هبة. قال تعالى عن نبيه أيوب: ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا. الأخ الصالح هبة. قال تعالى عن نبيه موسى عندما أيده وعضده بأخيه هارون: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبي. إنك تلاقي أخ كده صالح ياخد بأيديك ويعينك، وأنتوا مع بعض كده تتواصون بالحق وتتواصون بالصبر وتتناصحان في الله، دي نعمة كبيرة قوي. كثير من الشباب بعد التزامهم بيشتكي، يقول لك ابويا بيشاكسني وامي بتحاربني واخويا الكبير بيقول لي احلق دقنك ومش عارف ايه. فكون ان ربنا يرزقك باب صالح وام صالحه واخوه على الخير وخال طيب وعم محترم، دي هبه كبيره قوي قوي من عند الله. حتى النبوه هبه. النبي بيعمل ايه عشان يبقى نبي؟ ده اختيار، ده اصطفاء، ده محض كرم وتفضل من الله عليهم. صحيح هم خيرة خلق الله، لكن كون ربنا يختار هؤلاء من بين كل هؤلاء الصالحين، النبوة هبة لا تكسب بالسعي. يعني ما صليش كل يوم 1000 ركعة وحج 200 مرة وزكي أبقى نبي، لا، ده النبوة دي اختيار اصطفاء هبة من الله عز وجل. قال عز وجل عن نبيه موسى: فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. دي هبة، هبة من الله. وأخبر عن نبيه إسحاق ويعقوب فقال وهو يمتن على إبراهيم عليه السلام: ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبي. دي هبة برضه. حتى الأخلاق الطيبة هبة. فقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وقال جل جلاله في شأن المرسلين والنبيين: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. يعني وهبهم أخلاق طيبة. حتى الأخلاق هبة من الله عز وجل. طيب، اعلم حبيبي في الله أن إذا تكلمنا عن اسم الله الوهاب فلا بد أن تستحضر في الذهن وفي العقل أن الله الوهاب ليس كمثله شيء في هباته ولا في اسمه الوهاب. في ناس بتوهب، يعني يديك حاجة هدية، ها؟ في من خلق الله من يهب، وربنا هو الوهاب. هل هناك فارق بين الوهاب الحقيقي وبين الوهاب من خلق الله؟ فرق كبير، لأن ربنا ليس كمثله شيء. الفرق في إيه؟ أولا الله هو خالق الهبات، صح؟ العطايا اللي ربنا أكرمك بها من الذي خلقها من العدم وأوجدها؟ الله. أي حد بيهب غير ربنا يهب من خلق الله لخلق الله، يهب مما أوجده الله لخلق الله مش من صنع إيديه. الله خالق كل شيء عز وجل. اثنين، الله يهب بلا غرض ولا عوض، وهو الوحيد الذي يهب بلا غرض ولا عوض. شوف كده اللي حواليك، شوف نفسك بتدي ده هدية وده هدية وده هدية وده هبة وده عطية، ليه تدي لمين؟ الرجل يعطي الهبة لولد أنجبه، الوالدية تعطفه على ولده، يجيب له ساعة هدية، يجيب له عجلة، يجيب له بدلة، يجيب له مش عارف ايه، ها؟ وممكن يبقى الولد دعاق ومزعج وبرضه الأب يعطيه ويمنحه لأنه ولده، لأنه ولده. تهب لزوجتك لأنك تحبها، تهب للوالد، تهب للأم لأنك تحب الوالد وتحب الأم، تهب لصديقك لأنه صديقك تحبه، تهب لفلان أخويا في الله. حتى لما بتدي اليتامى والمساكين تعطي لغرض وتنتظر العوض، صح؟ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، صح؟ نستنى العوض من ربنا. اللهم أعطي منفقا خلفا، خلف بقى في الصحة وفي الولد وفي الزوجة وفي التوفيق في الطاعة، خلف في الدنيا ومستني العوض الكبير، ويحركك غرض كبير الفوز بالجنة، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ليه كده؟ لا، في عوض مستنيينه وفي غرض بيحركنا. إنما نطعمكم لوجه الله، جميل، ناس مخلصة، لا نريد منكم جزاء ولا شكور، دي هبة، هبة. أمال إيه الحكاية بقى؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. عايز أزحزح عن النار بهذه العطايا. إنما الوهاب الوحيد اللي بيديلك ولا تدفع له ثمن ولا ينتظر منك عوض هو مين؟ الله، ليس كمثله شيء في هباته عز وجل وسبحانه وتعالى. ثالثا، الله الوهاب هباته كثيرة جدا وعظيمة جدا. من الناس من يهبك قميص، طاقية، سيارة، شقة، عمارة، مليون جنيه، لكن أيستطيع واحد منهم أن يهب شفاء لسقيم، أو ولدا لعقيم، أو حياة لميت؟ يبقى أنت كراجل بتوهب هباتك محدودة وقاصرة، إنما هبات ربنا لا تعد أصلا وعظيمة جدا وما يقدرش عليها غيره. قال عز وجل: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. أطلب كل حاجة عند ربنا. عايز إيه؟ ولد، كل يا رب. زوجة صالحة، كل يا رب. زوج صالح، كل يا رب. هداية، كل يا رب. جنة، كل يا رب. منصب، سلطان، مال، عافية، صولجان، كل يا رب. كل حاجة عنده. إنما أي حد مهما بلغ من الثراء والصولجان والسلطان عطاياه محدودة وقاصرة وقليلة. رابعا، الله عز وجل هو الوهاب على الحقيقة، وكل الناس واهبين على المجاز، لأنهم لا يملكون العطاء إلا لمن أراد الله. فالعطاء أصلا جاي لك من عند من؟ من عند الله. وفي الحديث لو اجتمعت الأمة كلها بجنها وإنسها على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله. يبقى الوهاب في الحقيقة مين؟ مش والدك، ده ربنا اللي حن القلب والدك عليك. أي حد بيهب ده بيهب على المجاز، إنما الوهاب على الحقيقة من؟ هو الله عز وجل. ولذلك جبريل عليه السلام لما جاء إلى مريم بالبشرى قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. وفي قراءة تانية صحيحة على فكرة الآية ليهب لك غلاما زكيا. فجبريل يهب على المجاز، لكن الوهاب على الحقيقة من؟ الله عز وجل. خامسا، الله الوهاب هباته شملت الكل، إنما أي حد بيهب فينا هباته محدودة. أهب لأمي، لأبي، لزوجتي، لولدي، لابنتي، لأخي، لجاري، إنما ربنا وهب الكافر والمسلم والصالح والطالح والبار والفاجر سبحانه وتعالى، كل مخلوق ربنا وهبه. سادسا، الله يهب بحكمة. انت ممكن تهب بغباء تخرب الدنيا. كتير بيجينا اسئلة، ابويا كتب لي نص التركة هبة، ده اب ظالم مش حكيم، يتصرف بغباء. انما ربنا عندما يهب يهب بحكمة، فيهب لعبده الصالح ما ينفعه. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب احنا كيف يعني نستفيد عمليا من اسم الله الوهاب؟ اولا ان تعلم ان كل شيء يملكه الله، فلا تسأل الا الله. اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت استعن بالله. ثانيا ادعو الله باسمه الوهاب، اسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسماء. وانظر إلى أنبياء الله تلهم بيدعو ربنا كثيرا باسمه الوهاب. هذا إبراهيم عليه السلام يقول رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. وهذا سليمان يسأل الوهاب الملك فيقول رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وهذا دعاء زكريا، زكريا يسأل ربنا الولد فيقول رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. وصار الصالحون على هذا الضرب فيقولون، وهذا في القرآن، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثلاثة، اعلم بأن الهبة بخلاف العطاء. ربنا بيعطي الكل، امتى نسمي العطاء ده هبة؟ اذا كان العطاء نافع. اصل ممكن ربنا يدي واحد نعمة ليستدرجه عشان يقصف رقبته ويقسم في قار ظهره. فاذا كانت العطية دي بتعينك على طاعة ربنا، زادتك من الله قربة، ولم تقف كحائط من حديد بينك وبين طاعة الله، يبقى الطاعة دي اسمها ايه؟ هبة. ولذلك اسمع الى دعاء الصالحين، وهب لنا من لدنك رحمة، رحمة انك انت الوهاب. سليمان يقرن بين الملك والمغفرة، رب اغفر لي وهب لي ملكا، ملك يبقى سبب في مغفرة الذنوب. أسخره في خدمة دينك يا رب، يبقى العطاء إذا كان نافع يتسمى إيه؟ هبة. سيدنا زكريا ما سألش ربنا يهب أي ولد، يهب ولد صالح نافع، قال فهب لي من لدنك وليا، ولد كده من أوليائك. وقال في الأخرى رب إني اشتعل إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقية إلى لا لا لا لا لا لا لا لا. قال هنا، قال في الأخرى هب لي من لدنك ذرية طيبة، ده اللي أنا عايزه. يا مرة يقول له ولية ولد صالح، ومرة يقول له ذرية إيه طيبة. أصل الولد لو مش صالح ما يبقاش هبة، ده يبقى مصيبة. ولذلك سيدنا موسى رأى الخضر قتل طفلا صغيرا غلاما، ف يعني أنكر عليه أشد الإنكار، فأخبره الخضر أن الله قد أخبره أن هذا الولد لو طال به العمر فسيرهق الوالدين طغيانا وكفرا، يبقى عدمه أحسن، عدمه أحسن. أي نعم. كذلك الصالحون يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، والولد الصالح قرة عين وراحة قلب وانشراح صدر، إنما الولد الفاسد كل ما تبص له تختم، فده مش قرة عين. فالعطية إذا كانت بتعين على الطاعة تبقى اسمها هبة، إذا كانت ما بتعينش على الطاعة وانت على معصية يبقى ده اسمه إيه؟ استدراج من الله عز وجل عياذا بالله تعالى. حتى الزوجة، امتى الزوجة تبقى هبة؟ إذا كانت صالحة. ولذلك النبي قال فاظفر بذات الدين تربت يدك، لو ما عندهاش دين يبقى يدك منها والأرض، عندها دين تبقى هبة، زوجة صالحة. والنبي قال خير ما يكنز العبد من الدنيا الزوجة الصالح، إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها طاعت أطاعت، وإذا غاب عنها حفظت. كذلك عليك أن تشكر الله على هباته. فين الشكر بقى على الهبات؟ سيدنا إبراهيم لما وهبه الله الولد ماذا قال؟ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. واحد وهبك هدية اشكره، فإن النبي قال لم يشكر الله من لم يشكر الناس، أو من لم يشكر الناس لم يشكر الله، الروايتين صحيحتين إن شاء الله في الصحيحين. خامسا عليك أن تزهد، تقول لي بدرس اسم ربنا الوهاب، تقول لي ازهد. إذا ضاعت منك هبة من هبات الدنيا فتصبر وازهد في كل عطايا الدنيا، كل هبات الدنيا هل بقيت لصاحبها؟ من وهبه الله شيئا من الدنيا لا بد أن يوقن أنه زائل وإن طال الزمن، فلا تنشغل بالنعم عن المنعم، ولا تشغلك الهبة عن الوهاب. في ناس شغلتها الهبات عن طاعة الوهاب، في ناس شغلتها النعم عن طاعة المنعم. أولم يقل ربنا في قرآنه يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. في ناس انشغلت بالهبات عن الوهاب، وانشغلت بالعطايا عن المعطي جل جلاله وعن الرزاق، ودي مصيبة كبيرة. لا ازهد، استمتع بالطيب واجعل الهبات في يدك ولا تجعلها في قلبك، واعلم أن كل هبات الدنيا إلى زوال، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سادسا وأنت تدرس اسم الله الوهاب انتفع به فرضا. العبد إذا وهبه الله شيئا رضي وشكر، وإذا منعه الله شيئا رضي وصبر. إنما عبد الجنيه، عبد النعم، عبد الهدات، النبي وصفه قال عنه إيه؟ قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. وفي رواية سخط، رواه البخاري. أنا راضي، الوهاب أعطاني كذا وكذا بدون عوض ولا ثمن ولا غرض، تفضل وكرم، الحمد لله يا رب، وأشكره على النعم. منعني من نعمة وأعطاني نعم، أصبر على النعمة التي حرمتها وأشكر على النعم التي أكرمني ربي بها. الصبر عند المصيبة بضياع النعم والهبات، ممكن ربنا يبتليك في النعم فيسلب منك البعض. قال عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف، والخوف ضد الأمن، فيبتليك يحرمك من نعمة الأمن، بس مديك الصحة، فاشكر على الصحة واصبر على الأخرى التي ابتليت فيها. ولنبلونكم بشيء من الخوف، شيء بشيء، حاجة كده، بشيء، حاجة بسيطة، من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. وقد يكون المنع هو عين العطاء، بس انت مش واخد بالك، قد يكون المنع هو عين العطاء. كم من محنة انقلبت منحة. في واحد ربنا يبتلي بصحته فيحرمه من نعمة العافية، والعافية هبة، هبة، تلاقي ولد أبوه مكلفته ببطانية من القطيفة ولابس صوف في صوف وعمل له تكييف في البيت ومش عارف ايه وبتاع وحاسب ولأ والهوى ومش عارف ايه ومرضان، وكل ما يقوم من العيا يمرض تاني، في حين الولد الابن البواب بتاع الفيلا أو العمارة بيلعب في الطينة عريان وبيلعب في المطر عريان في عز البرد، يقول يا مطر رخي رخي على قرعة بنت أختي، وعمره ما يشتكي ما يعيش. الله بقى الواد اللي أنا عامله مش عارف إيه وبتاع. الصحة هبة، هبة من عند ربنا، فاللهم هب لنا العافية، متعنا ربنا بأسماعنا وأبصارنا وعافيتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، آمين. ممكن ربنا يمنع عنك حاجة ويكون المنع ده هو عين العطاء. ما انت طول ما انت في صحة ما تعرفش ربنا، ومستبد وظالم وماشي متكبر على الأرض تهد الأرض هدا، يديك شوية عيا يجيبك على جدر رقبتك زاحف إلى بيوته في الأرض، تركع وتسجد وتقول يا رب. يبقى المرض هو اللي حول الدفة وأصبح هو السبب الوحيد لدخولك الجنة بعده، صح؟ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنا قلت قبل كده وأنا بتكلم في دروس القضاء والقدر إن حاجة قصة واقعية، ناس كانوا مسافرين من مصر القاهرة يعني إلى الأسكندرية، وبعدين سائق السيارة واحد قال له لو سمحت أنا عندي حصر في البول، لو سمحت اركن حتى أقضي حاجتي. فالناس بقى يا عم احنا متأخرين، يا عم مش عورانا مصالح، اصبر شوية، امسك نفسك. الراجل بعد شوية أرجوك يا اسطى أنا مش مستحمل. الناس برضو صاحوا يا عبد مش عارف ايه، السواق راح ركن انزل يا عم، قضى حاجته وعاد. عقبال ما الولد خرج السواق حط دماغه على الدركسيون يستنيه بينتظره، غاب له 5 دقائق ورجع وركب، يلا يا اسطى يلا اعتمد على الله، الراجل جه يا اسطى قوم، لو مات. طب الراجل ده لما اتحصرش في البول وما ألحش عشان السواق يركن، كانت النتيجة ايه؟ كله ما يموتوا لان حان اجله. في امور كتيرة قوي احنا شايفينها غلط، اللي بيسلم امره لربنا بيستريح، والله العظيم بيستريح. يا رب انا عبدك وانت ربي وسيدي ومولاي، لطفت بي وانا في بطن امي ضعيف اعمى، لا املك لنفسي نفع ولا دفع ضر، اخرجتني من بطن امي الى الدنيا، فاذ بك تجعل ثدي امي يدر لي بالرزق. لبن اول ما تحتاجه ينساب، بمجرد ما تشبع يقلص، وبمجرد ان تفطم ينقطع تماما. شوف اللطف، اللطف. يا رب انا عبدك افعل بي ما يرضيك، قلبني في النعمة واعني على الشكر، واسألك العافية لو قدرت علي البلية فاعني على الصبر. تقوم تبقى مستريح فعلا، اللي بيتوكل على الله بيستريح. يبقى ممكن مصيبة انت شايفها مصيبة لكن يكون فيها كل الخير، تتحرم من حاجة ويكون في حرمانك ده عطاء عظيم جدا أنت لا تعرفه. الله عز وجل أمرك بالصبر إذا حرمك من بعض النعم. ليه؟ لأن ربنا بيحب الصابرين يا أخي، والله يحب الصابرين. الصبر بيجعلك مع الله، إن الله مع الصابرين. وكل أمر يقربك من الله فهو أجمل من أي أمر، قرب الله أجمل من كل قريب، وحب الله أحلى من كل حبيب. فاللهم قربنا منك واجعلنا من أوليائك ومن أحبائك يا رب. ولله در القائل، لكل شيء إذا فارقته عوض، وليس لله إن فارقت من عوضي. يعني من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. ثم تصبر لأن الله عز وجل هو صاحب النعمة. مش هو صاحب النعمة أعطاك دي وحرمك من دي؟ مش هي هبة أصلا؟ بتسخط ليه؟ هي ملكك. وربنا الملك لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أسامة بن زيد روى حديثا صحيحا في الصحيحين، ذكر أن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم بعثت إليه: يا رسول الله إن ابني يجود بنفسه فاشهدنا، ابني بيموت، حفيدك بيموت، تعالى. فبعث النبي لها من يقول: أقرئها السلام وقل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى. تصبر لأن ربنا صاحب النعم، يعطي ويمنع كيفما يشاء. إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجر مسمى، فلتصبر ولتحتسب. وفي القرآن: قل اللهم مالك الملك، ده ملكه يا أخوانا وملكوته، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ومن أعظم ما يسلي العبد ويصبره إذا ابتلي في الحرمان من بعض الهبات ومن بعض النعم، الجزاء الكبير جدا جدا اللي ربنا أعده للصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ياخد قد ايه على الصبر من ثواب؟ ما تعدش، دي حاجة ما يعرفش حسابها غير ربنا. أو إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني هيخشوا الجنة من غير حساب. سبحان الله العظيم، ده يعينك على الصبر. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل في الحديث القدسي يعني: إذا ابتليت عبدي بحبيبتي فصبر عوضته منهما الجنة. ربنا يبتلي بصر ويصبر جزاء الجنة، الجنة. والحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيح. وإحنا عندنا مثل مشرق جدا، أم سليم هذه الذي ولدت لزوجها ولدا أحبه جدا، ثم خرج الوالد في الغزو وترك الولد مريضا فأوصى الزوجة به، وإذ بالولد الغصن النضير الزهرة اليانعة الوردة الجميلة تذبل في غياب الوالد وتموت، فغسلته وكفنته ودفن. ثم قالت لأهلها ولأهله، لأهلها ولأهل زوجها يعني: إذا جاء أبو طلحة فلا يخبره أحد حتى أخبره أنا. فجاء الزوج قال: أين الولد؟ قالت: هو أسكن ما كان. دلوقتي الولد نايم ومستريح كده. كذبت؟ لا، الموت راح للمؤمنين من عناء الدنيا، وأي طفل من أطفال المسلمين يموت فهو في الجنة بلا خلاف، يبقى هو أحسن، صح؟ النبي الآن في حالة أحسن أم في الدنيا؟ ها؟ الآن شيخ أبو بكر قال له لما جاي يشوفه لما النبي مات كشف الغطاء وقبله بين عينيه وقال له: طبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الموت التي قد كتبها الله عليك فقد ذقتها خلاص، إذا لا بأس عليك بعد اليوم يا رسول الله. وستنا فاطمة لما لقيته بيموت قالت: وكرب أبتاه. قال لها إيه؟ لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة. ما خلاص الكرب خلص، هموت في الجنة بقى، خلصت. ولذلك فعلا الموت تحفة المؤمن، الموت تحفة المؤمن، هدية من ربنا للمؤمن، به ينقله الله من عالم الظالمين إلى عالم أرحم الراحمين، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة. بس أهم حاجة نموت على الإيمان، فاللهم توفنا على الإيمان يا رب، واجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، وهب لنا طول عمر مع حسن عمل، فإن طول العمر مع حسن العمل من أمارات الخير للمؤمنين. فين الولد؟ قالت: أسكن ما كان. ثم قدمت له العشاء، فلما فرغ من الأكل قامت وتزينت وتصنعت كأحسن ما كانت تفعل، فوقع به. فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها، بعد ما اغتسل كده بتقول له: يا أبا طلح، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، لو واحدة سلفت جارتها كبيتين ولا حلتين ولا فستان ولا عارية وبعدين طلبت حاجات، ألهم أن يمنعوهم؟ انت قلتلي انا رايح، انا خطبت عروسك وعايز اروح لعروستي وانا لابس حاجه كويسه، سلفني عبايتك البسها اروح بها مره. قلت لك اتفضل، رحت وعملت ابو عرام، وبعدين العبايه بقى لها عندك شهر، ما تجيب العبايه يا حاج. قلتلي عبايه؟ عبايه ايه؟ مالكش عندي حاجه. اللي يعمل كده يمدح ولا يذم؟ هو من حقه يمنعها، هي بتاعته. يا أبا طلح، شوف المرأة الذكية، شوف بتصيغ الخبر ازاي، بمبناية لفت المصيبة في ورق سلوفان. أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: فإن الله قد استرد منك ما وهب فاحتسب ابنك فلان فقد مات. قال تركتيني حتى تلطخت بك ثم تقولين أن ولدي قد مات. وذهب إلى النبي وقص عليه الخبر. فقال النبي أكان بينكما شيء في هذه الليلة؟ كان بينكما شيء؟ قال له أعرست بها، يعني دخلت بها. قال بارك الله لكما في ليلتكما، فرزق منها 9 أولاد قد قرأوا القرآن. قيل إن رزق في المرة دي منها ولد، الولد ده خلف 9، وولد الولد ولد كلهم يحفظوا القرآن ببركة الصبر عند البلاء في بعض الهبات. أذنوا لي. من النماذج الجميلة جدا في موضوع الصبر عند فقد بعض النعم سيدنا عروة ابن الزبير. عروة لما سافر إلى الشام للقاء أمير المؤمنين الأموي وقعت الآكلة في رجله، فلما وصل قالوا نأتيك بطبيب. قال إن شئتم إن شئتم. فجاءه الطبيب وقال لابد أن تقطع هذه الرجل. قال اقطعوه. قالوا لابد أن نسقيك شيئا فإنك لا تطيق أن تقطع يدك وأنت يقظان منتبه. قال أيغيب قلبي عن ذكر الله ساعة؟ لا، ولكني إذا صليت وجلست الجلسة الأخيرة للتشهد فاقطعوها. فقطعوا القدم وهو على هذه الحال، ثم جاءوا بالمهل الزيت المغلي وصبوه على قدمه، فما سمع منه إلا حس تأوه بسيط. ثم ولده في الإسطبل ركضه الفرس ركضه الفرس ركضة فمات. وبعد العلم أنه لا، هذا الولد كان على السطح ينظر حال أبيه وحال الناس ويعمت، يعني في يوم واحد ابتلي في نفسه وابتلي في ولده. وقطع القدم شيء عظيم، اللهم عافنا يا رب. وجاء إليه الناس يقول قائلهم يا عروة لا ندري في أي شيء نعزيك، في ولدك أم في رجلك؟ فماذا قال؟ قال أتوني برجلي. فجاءوا بها في طست قبل أن تدفن. قال الله يشهد أني ما خطوت بك خطوة في معصية. مش فاكر نفسه خطوة واحدة في حرم، خطوة. شوف الاستقامة. ثم قال اللهم إن كنت ابتليت فلكم عافيت، وإن كنت أخذت فلكم أعطيت. لي أطراف 4، أخذت 1 وتركت لي 3، ولي 8 أبناء، أخذت 1 وتركت لي 7، وأبقيت لي فيك الأمل يا أعظم من سئل ويا أكرم مرجو. شوف الناس، شوف الناس. لما واحد من هؤلاء قد تسلب منه نعمة وهو غارق في 1,000,000 نعمة فلا يشكر على ملايين النعم اللي هو غارق ويتقلب فيها ويسخط على الله لفقدان إيه؟ نعمة واحدة. ده مش نصف، ده ظلم، ده جحود. أعطك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه، يعني ابتلاك في كذا. الله، طب الإنصاف فين؟ فلا يصبر على المفقود ولا يشكر على الموجود عياذا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بهذه الطريقة نكون فيما أعلم والله أعلم وأعلم قد أتينا على بعض المنافع والفوائد من دراسة اسم الله الوهاب. قلنا الوهاب هو الذي يعطي تفضلا بلا عوض ولا غرض. قلنا الوهاب هذا الاسم ثابت لله بالقرآن، جاء في القرآن 3 مرات أشهرها في سورة آل عمران وفي سورة صاد. قلنا الله ليس كمثله شيء في هبته، إذ أنه يهب للجميع، وأي واهب هبته محدودة، هبات الله عظيمة وكثيرة ولا يقدر عليها غيره، هبات الله عز وجل بلا غرض وبلا عوض، وهو الوهاب الوحيد الذي يهب بلا عوض وبلا غرض جل جلاله. ثم علينا أن ندعو الله باسمه الوهاب، لأنه أمر بهذا عندما قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، مع بعض المنافع الأخرى التي ذكرتها آنفا. هذا ما أعلم، الله عز وجل أعلى وأعلم.